في زحمة الأيام. في زحمة الأيام حدث التعارف واللقاء، تركت بنفسي زهرة من أزاهير الوفاء، وتجددت أحلامنا، فلقاؤنا في الجهر كان وفي الخفاء. هي روعة في الخلق، ووجدت فيها كل ما بي من رجاء. في زحمة الأيام تتكشف الأسرار لي لما أشاهد من خلال عينيها الصفاء، وأغوص في أعماقها متلهفا حتى أكشف أسرار البهاء، فتقول في رقة: إني أراك من الوضوح كما الضياء. في زحمة الأيام كتبت لنا الأقدار أرقى قصة في الجد، في الإخلاص، في أصل الوفاء، وتوافقت آراؤنا حتى فطنا إلى معايير السواء، ويسير بنا الحنين إلى الأمام، فيحدث بيننا أيضا لقاء، رمز الصداقة كان معيارا لنا حتى تدرج عطفنا نحو الرجاء. فرجوتها أن أستبين جمالها حتى وافقت، فرأيت فيها كل ألوان الجمال. في زحمة الأيام تنفض الأقدار عني الفداء، فأعيش مبتهجا أجدد عند لقياها ترانيم الثناء.